بين اجمع بين قول النبي عليه الصلاه والسلام لا رقيه الا من عين او حمى او حمى، ما ادري بالضبط الان، وبين الاحاديث التي تجيز الرقى. هذا الجواب على وزان لا فتى إلا علي. نعم. جميل.